لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم أو يعم أهل السماوات كلهم. قال التاسع ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشر أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادي عشر عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة قال صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه يعني الشهاب. قال الخامسة عشرة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان يعني سبب ذلك كما ذكر في الحديث. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق قال أنه لم يصدق أو لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء يعني لم يصدق في كذبه. قال الثامنة عشرة قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون أو الحادية والعشرون التصريح أن تلك الرجبة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. أورد شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتابه كتاب التوحيد في سياق ذكره لتفاصيل مسائل التوحيد وشروعه في التنبيه على ما ينافي التوحيد، فأشار رحمه الله بهذا الباب الذي جعل ما تحته ترجمة له باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي هذا مدخل لمعرفة ما يتعلق بهذه الآية العظيمة، وهي الآية التي أشار في المسائل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ووجه ذلك أنه متى ما حصل التعظيم لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه لم يحصل تعلق في هذا القلب بغيره جل وعلا. فإذا كانت الملائكة على عظمتها وعلى كذلك كثرة عبادتها لربها فهي يصيبها ما يصيبها فمن الخضوع والذل لله عز وجل والفزع، فكيف بمن دون الملائكة؟ كيف بمن دون الملائكة؟ يعني أولى أن يكون أكثر فزعا وخوفا وخضوعا لله سبحانه وتعالى وقياما بالعبودية. وإذا كان كذلك الملائكة على هذا الوصف فكيف بمن دون الملائكة؟ فإذا كان الملائكة كذلك ولا يجوز أن يعبدون من دون الله لأنهم عباد لله مكرمون، فإن من دون الملائكة من باب أولى ألا يتعلق بهم. هذا المعنى العام لهذا الباب الذي أورده رحمه الله تعالى. فتناول هذا الباب ثلاثة مسائل عظام. المسألة الأولى بيان أن الشرك لم يقع إلا بسبب قلة معرفة قدر الرب سبحانه وتعالى وعظمته، فإنه لو عرف قدر الرب جل وعلا ومنزلة عظمته سبحانه لم يحصل شرك لا في القلب ولا في الجوارح لا بقول ولا بفعل. والمسألة الثانية فيه فضل الملائكة عليهم الصلاة والسلام وجبريل عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وأن من فضلهم أنهم أكثر عباد الله لله عبادة ومع ذلك هم على وجل وعلى خوف وعلى فزع وعلى خضوع وذل لله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال عبوديتهم لربهم سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك قلنا من دون الملائكة من باب أولى، وهم المذنبون المخطئون المقصرون المفرطون، أن يكونوا أكثر تعبدا لله سبحانه وتعالى وفزعا وخضوعا وذلا وقياما بمراتب العبودية. وهذا شيء يقتلع الشرك من جذوره كما ذكر رحمه الله. والمسألة الثالثة أن الملائكة إذا كانوا على هذا الوصف فهم عبيد لله يعبدون الله ولا يعبدون من دون الله، فإذا كان هذا في الملائكة فمن دون الملائكة من باب أولى أنهم لا يعبدون، ما دام أن الملائكة وهم على هذا الفضل وهذا الوصف لا يعبدون. ثم يتناول ذكر الآية والحديثين مسائل كثيرة، من أهم هذه المسائل ما أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، لكن لا بأس أن نمر على بعض ألفاظ ما ذكر في الباب. فقوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، المراد بقوله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة، فهم يخافون الله عز وجل ويخضعون ويذلون له سبحانه وتعالى، مع أنهم من أكرم خلق الله وهم على هذا الخوف وهذا الفزع تعظيما لله عز وجل وقياما بعبوديته. فمن دونهم من باب أولى كما قلنا من بني آدم، وهم المذنبون المخطئون المفرطون. وفي قوله سبحانه وتعالى قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، فيه إثبات القول لله عز وجل وأنه يتكلم ويقول ويتحدث كلاما وقولا وحديثا يليق بجلاله وعظمته، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي قوله وهو العلي الكبير، فيه علو الرب سبحانه وتعالى العلو المعنوي، وهو كذلك مستلزم لمعنى العلو الحسي، فإن علو القهر وعلو القدر يستلزم كذلك علو الذات، يستلزم كذلك علو الذات، ولهذا لربنا سبحانه وتعالى جميع معاني العلو، علو الذات والقدر والقهر جل وعلا. وفي حديث أبي هريرة الصحيح الذي أشار إليه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وهذا الضرب تواضعا لله سبحانه وتعالى وخضوعا وذلا له سبحانه وتعالى وقياما بعبوديته. وهذا الضرب لا ينافيه ما ذكر في الحديث الآخر أنهم إذا سمعوا القول أي أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون وقوع الخضوع أولا ثم السجود والصعق ثانيا، ثم السجود والصعق ثانيا، فتضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول الله، فإذا بلغها قول الله خرت ساجدة، وإذا خرت لله ساجدة صعقت من عظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله في الحديث صعقوا وخروا أن الواو ها هنا ليست للترتيب ولكنها لمطلق الجمع، لمطلق الجمع والاقتران، لأن الصعق يكون بعد السجود، فإذا صعقوا لم يكن عندهم قدرة للسجود، فيكون ترتيب فعل الملائكة ضرب الأجنحة خضعانا ثم السجود بعد سماع القول ثم الصعق بعد تدبر وكذلك حصول العظة بهذا القول العظيم الذي يسمعونه من كلام الرب سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قالوا لا مانع أن يكون الصعق قبل السجود ولا يستلزم من الصعق إغماء أو غيره، فيكون صعق مثل المفاجأة التي يكون من العظمة لا يمتنع معه فعل، ولكنه يدل على عظمة وكذلك خضوع، ويدل على عظمة وخضوع، وكلا المعنيين صحيح بهذين القيدين، بهذين القيدين المذكورين. وفي قوله كأنه سلسلة على صفوان، الضمير يرجع إلى القول الذي قاله الرب سبحانه وتعالى، وهو أن الله جل وعلا يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، ومن جلالة وعظمة كلامه أنه كسلسلة على صفوان، يعني في القوة، وفيه إثبات أن كلام الله بحرف وصوت، ومن قوة صوته أنه كسلسلة على صفوان، يعني كقوة السلسلة على الصفوان. ولهذا قال أهل السنة أن المراد بهذا هو تقريب المعنى، أن المراد بهذا هو تقريب المعنى. فقوله كأنه هذا من باب التقريب، وكما تعرفون الكاف يؤتى بها للتمثيل والتقريب، فليس صوت كلام الرب مثل صوت السلسلة على الصفوان، أولا لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى كما أخبرنا سبحانه عن نفسه بذلك، ولأنه لم يقل مثل ولكن قال في الحديث ماذا؟ كأنه، وهذا يدل أن المقصود هو تقريب الصوت، وأنه صوت عظيم، وأنه صوت عظيم، مع ما فيه من إثبات أن الله يتكلم سبحانه بحرف وصوت عظيم يليق بجلاله وعظمته. وقد نبه علماء أهل السنة وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول من لم يرجع الضمير إلى القول فهو جهمي، أي أن قول الله بصوت عظيم فهو جهمي، يعني الجهمية هي التي تنفي الصوت عن كلام الله سبحانه وتعالى. رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه بمعنى رحمهم الله تعالى. فأهل السنة يثبتون أن لله كلاما يليق بجلاله وعظمته، وأن كلامه بحرف وصوت عظيم يليق بجلال الله وبعظمته سبحانه وتعالى. وفي قوله في الحديث فربما أدركه الشهاب، الشهاب معروف معناه، هو ذاك النجم الذي يشهب في السماء يمر في الأفق من جهة إلى جهة، فهذا الشهاب ترمى به الشياطين التي تسترق السمع. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الشهب، وقد جاء في بعض الأحاديث صريحا أن الشهب لم تكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكثرة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصار الوحي ينزل من السماء، كان من حكمة الله عز وجل أن يحفظ بعض ما ينزل من استراق سمع الشياطين، فلا يكون فيه لبس للحق بالباطل. فإن قيل فلماذا تسمع بعض الشياطين تلك الكلمات وتسترقها وتبلغها إلى السحرة والكهان؟ الجواب كان ذلك من الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به عباده، فإن ما يجري في هذا الكون من الخير والشر كله بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ولكنه يقدر ذلك خيرا وشرا بفضله وحكمته سبحانه وتعالى، ومن ذلك استراق الشياطين للسمع. وفي قوله في الحديث الآخر تكلم بالوحي، قال إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، قوله إذا أراد الله كما تقدم المراد ها هنا الإرادة الكونية، بمعنى إذا قدر الله أن يوحي بالأمر. وقوله تكلم بالوحي أي تكلم بكلام يليق بعظمته سبحانه وتعالى من الكلام بالوحي. ومعنى الوحي في اللغة أي لغة العرب معروف، فهو حركة خفية في الكلام، حركة خفية في الكلام. وبه نعلم أن كلام الله منه ما هو وحي ومنه ما ليس بوحي. فالوحي ما يلقى على أنبيائه ورسله، ومنهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ومنه ما ليس بوحي ولكنه يكون بمواجهة أو يكون بسماع صوت، ومنه تكليم الرب سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، فإنه سمع كلام الله حقيقة على ما يليق بعظمته سبحانه. وكلم الله موسى تكليما أي على حقيقته وأصله بما يليق بجلال الله وعظمته. وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم الرب سبحانه وتعالى حين بلغ ما بلغ من المنزلة العظيمة ورقيه في طبقات السماء، ولكنه كما قال حين سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، ومعناه رأى نور الرب ولم ير الرب سبحانه وتعالى، ولم ير الرب سبحانه وتعالى. وفي الجنة يرى المؤمنون ربهم رؤية نعيم، ويكلمهم سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله وعظمته، ويكون كذلك برؤية لا تنافي كماله وعظمته، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، هذه الرؤية. وهكذا كذلك الكلام، فإن أهل الكفر والفجور لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والضد أي أهل الجنة يكلمهم ويزكيهم ولهم نعيم مقيم. وفي قوله في الحديث فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا، ظاهره العموم. ولهذا قال المؤلف في المسائل قال أي لأهل السماوات كلهم، أي السماوات السبع، أي السماوات السبع، ومعناه أن كل قول ينزل إلى أهل كل سماء بنزول من سمعه من الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو أول من يسمعه، فيكون هذا الذي ذكر في الحديث. وفي قوله في الحديث سجدا فيه أن هذا السجود سجود تعظيم وخوف، فإن قال قائل هم العابدون لله المكرمون فلماذا يخافون؟ قال العلماء يخافون لمعنيين اثنين. المعنى الأول أنه خوف عبادة، فكلما كملت عبودية العبد كمل عنده صفات العبودية، ومن كمال صفات العبودية أن يكون خائفا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حقيقة عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى تكون بتحقيق مقامات العبودية، ومن مقامات العبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله لم يخف غيره، ومن لم يخف الله خاف من غيره، وهذا يدل على أنه ناقص في عبوديته لربه سبحانه وتعالى. فلما كانت الملائكة من أكمل عباد الله عبودية لله سبحانه وتعالى كانت تخاف الله سبحانه وتعالى وخروا لله سجدا، أي خوفا وعظمة. والمعنى الثاني أن الملائكة قد أوحي إليها أن أمرا عظيما سيكون في الخلق، وهو قيام الساعة، والأمر بالإذن بقيامها. فلهذا جاء عن بعض السلف في تفسير هذا الحديث والأئمة أن الملائكة تخاف أن يكون ذلك آخر أمر الخلق، آخر أمر الخلق، وأن القيامة قادمة، فلهذا يسألون سؤال متشوف خائف من أمر عظيم مما علموا وبلغهم. وكما تعرفون كلما كان عند المرء زيادة التعظيم والحب كان عنده زيادة التصديق بخبر خبر المحبوب المعظم. والله عز وجل هو المعظم المحبوب لعباد الله عز وجل، ومن أعظم عباد الله تعظيما وحبا الملائكة، وهم علموا أن الله عز وجل قد أخبرهم عن يوم عظيم يكون فيه ما يكون من الأهوال والأحوال العظيمة، فلذلك هم يهابون ويعظمون ذلك اليوم. فإذا بلغهم أن الله قال أمرا سألوا جبريل عليه الصلاة والسلام فيخبرهم جبريل بما أخبر. فهذا المعنى الثاني من معنى الخوف، وباقي ما جاء في الآية والحديثين ظاهر، ولكن هذه إشارات، ونترك الباقي إن شاء الله ذكر ما يتعلق بالمسائل إلى درس لاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم.